السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، معاشر الأكارم، فهذه جلسة غريبة مباركة إن شاء الله تعالى نجلس فيها مع هذه الوجوه الكريمة الطيبة. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل جلستنا في ميزان حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه إن شاء الله تعالى هي الجلسة الشهرية لهذا الشهر، وقد فكرت وقدرت والمولى تبارك وتعالى استخرته من أجل أن أعود إلى سلسلة طيبة مباركة كنا معكم فيها ومعها بفضل الله تبارك وتعالى قبل الوباء. نسأله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم من كل داء ومن كل وباء ومن كل بلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل وباء كورونا إذا تذكرون كنا نتناول موضوع الصحبة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كنا نتكلم بالضبط عن مناقب العشرة المبشرين بالجنة، عن مناقب العشرة المبشرين بالجنة، وقد سرنا سيرا طيبا في هذا الصدد وفي هذا المنبر المبارك، وكنا تناولنا الخلفاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، تحدثنا عن أبي بكر، وتحدثنا عن عمر، وتحدثنا عن عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. ثم شرعنا في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأوشكنا على الانتهاء، فما بقي معنا إلا درس واحد أو درسان لنخدم الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إذا رأينا حفظكم الله أننا نعود إلى هذه السلسلة المباركة بحول الله تبارك وتعالى. وقبل أن نرجع وقبل أن نكمل ترجمة علي بن أبي طالب أبي تراب حيضرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإننا لابد أن نذكر ببعض المهمات مما يتعلق بفضل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن قضية الصحابة صارت في هذه الأيام من القضايا العظيمة، وصارت هذه القضية من المحن عند كثير من الناس، فقد زلت فيها أقدام وقد ضلت فيها أوهام وأفهام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق، وأن يميتنا على الحق، وأن نلقاه سبحانه وتعالى ونحن على الحق. بارك الله فيك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن نعود في المشوية عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عموما، فصحابته رضي الله عنه وأرضاه جميعا هم أفضل هذه الملة، وهم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصحابة الكرام هم خير القرون، قال فيه صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام لا خير فيهم، يشهدون ولا يستشهدون، يخونون ولا يؤتمنون. الحديث. إذن خير القرون وخير أفضل الطبقات وأعظم الأجيال وأكرمها وأشرفها إنما هو جيل الأصحاب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيها الأكارم، بداية كنا معكم بفضل الله تعالى قد بينا من هو الصحابي، من هو الصحابي، شكون يقول هو الصحابي. أحسن تعريف، التعريف الذي جنح إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وتبعه على ذلك المحققون من العلماء: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومتى الإسلام. ثلاثة لتوفر فيها صورة ثلاثة، هو صحابي جليل: من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومتى الإسلام، لقي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يشترط في اللقيا أن تكون لقيا طويلة، ما يشترط، لازم ليح مع سنوات. ولا عبرة بمن يذكر أن الصحابة هم الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به قبل صلح الحديبية، هذا كله انحراف أبدا، وبعد الصلح لا أبدا. نحن نقول لقي النبي عليه الصلاة والسلام، لقي، وكلمة لقي ما قالش فين بعضهم، قال رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بسديد وليس بدقيق، لأن عبد الله بن مكتوم ومنهم مثله أصحاب صحابة كرام مع أنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام بعيني رأسه، لأنه كان كفيفا لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فهو من خيرة الصحابة. إذا ما نقولش من رأى أو من عاشر، لا لا، مش شرط طول العشرة، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولو لقيه مرة في عمره، لكن لما لقيه كان مؤمنا، كان من أهل الإيمان، لأن أبا جهل لقي النبي عليه الصلاة والسلام وعاش معه مدة طويلة، لكنه كان كافرا ومتكافرا، فليس من أصحاب. إذا من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثلاثة ومات على الإسلام، ثبته الله حتى مات على الإسلام. ثم اختلفوا في بعض الناس الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، وكانوا مؤمنين وماتوا على الإسلام، لكن في الوسط حصلت لهم ردة، حصلت لهم ردة، هل هم الصحابة؟ صحيح أنهم الصحابة، لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام، وإن تحملت ردة على الأصح من أقوال العلماء رحمه الله تبارك وتعالى. إذن على هذا التعريف فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرون، جمع غفير، شحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عدد كبير، لأنه كاين خاصة إحنا رانساو الآن العشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كاين ليس بلي صحابة ممكن عشرة ممكن زيادة شوية، شحال صحابة؟ كما يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى، القاضي عياض يقول لك في مقبرة البقيع قد دفن أكثر من 10,000 صحابي في البقيع، شحال عدد الصحابة؟ أنا أقول أكثر من 100,000، وأنت إيش تقول؟ أكثر من 100,000، لأنه ما عرفوا إحنا لما تقرأ قصة حج النبي عليه الصلاة والسلام، لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يحج السنة الأخيرة وتوفي بعد الحج بنحو من 3 أشهر فقط، توفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحجة الوحيدة في الإسلام لمعروفة بحجة الوداع، هي الأولى الأخرى حجة الوداع. هذا الحجة لما النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس أنه سيحج هذا العام، كم سار معه الحج؟ 100,000، 100,000 ساروا معه الحج. إذا كل واحد من هؤلاء لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به وثبته الله فمات على الإسلام فهو صحابي، وإن كانت العشرة قليلة قصيرة، واضح؟ إذن هاتهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم بفضل الله تعالى جمع غفير، وهم بفضل الله تعالى كثيرون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. أيها الأكارم، كيف نحب نتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم؟ كيف نحب نرد على أهل الضلال والانحراف؟ كيف نحب نرد على هذه النابلة الجديدة؟ وإن كانت قضية الطعن في الصحابة رضي الله عنهم قضية قديمة من زمان، حمل هذا اللواء الفاسد الرافضة عليهم الله ما يستحقون، فطعنوا طعنا شنيعا في أصحاب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشيخ الإسلام هو كان يتعجب يقول لو سألنا اليهود عن أفضل أهل ملتهم لقالوا دون تردد هم أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، قالوا لو سألنا النصارى عن أفضل أهل ملتهم لقالوا دون تردد أيضا هم أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام، ولو سألنا الرافضة عن أسوأ من في هذه الأمة لقالوا أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ضرير انحراف عظيم، انحراف عظيم الله المستعان. المهم لا، لكن عبر التاريخ كاين طوائف واحدة أخرى طعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الطعن يراه اليوم إنا لله وإنا إليه راجعون. شكيك في الصحابة في عدالتهم رضي الله عنهم، شكيك عجيب جدا من قبل العلمانيين الليبراليين وغير هؤلاء وغير هؤلاء كثيرون، بل بعض السموم نجدها في كتب أبنائنا، في بعض السموم طعن في معاوية رضي الله عنه، في عائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها بشكل من الأشكال عياذا بالله. وهذه قضايا، هذه من القضايا الحساسة، من القضايا العظيمة، ومن المسائل الكبرى في دين الله تبارك وتعالى، لأن أعداء الدين وأعداء الملة وأعداء الإسلام من القديم إذا أرادوا أن يطعنوا في هذا الدين فإنهم يأتون من هذه الباب، يأتون من هذا الباب، باش يطعن لك مباشرة في القرآن وعلى شوية، يتكلم في السنة مباشرة وعلى شوية، وش يجي يتكلم في الصحابة رضي الله عنهم، وهم نقلة هذا الدين، هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين عليهم رضوان رب العالمين. أيها الأكارم، تحب ترجع لهذو؟ ما تكفرش بزاف الهضرة، يا أخي كل هؤلاء تقريبا يزعمون أنهم مسلمون مؤمنون من أهل القبلة، يؤمنون بالقرآن والسنة، على الأقل حتى أهل الانحراف مؤخرا يعودوا، وكان يتكلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قديما، يوشك رجل شبعان على أركته يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، كان هالطائفة اليوم لما كاش رهيب قوة بالذات ناس متأثرين بهم يسمون وصول القرآنيين وهم من أبعد الناس عن القرآن. لذلك احنا نقول كيف نقول العلماء تعالى ما تقولش قرآنيين، قل منكري السنة، قل كفر زنادقة، لأنك انت كنت تحس السنة وسقة. فهؤلاء قالت لا نحن من نور القرآن، السنة فيها الضعيف فيها كذا فيها كذا، نحن من نور القرآن وهم من أبعد الناس عن القرآن. أحكم أي واحد فيهم الآية في القرآن يا شكران ما عنده حتى علاقة بالقرآن، لكن يتوصل من الحق المبين يتوصل بمثل هذه الطريقة. فقلنا هذا النبي الذي مردك حتى طعام الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، إحنا خلينا يهتموا بالقرآن، تؤمنون بالقرآن تزعمون، وإن كان ما كنتش تؤمنوا بالقرآن لو كان تؤمنوا بالقرآن رب العالمين قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا قالها ربي، قال ربي من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذا قالها. سبحان الله العظيم. الإمام أحمد رحمه الله قال نظرت في المصحف فوجدت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، شيء موضع واحد يتأول ممكن من بعضهم، 33 موضع فيها طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أنت الذي تزعم تصلي، كيف تصلي بصلاح؟ كيف تصلي؟ تقول لي أنا مش بالسنة القرآن الكريم وأقيم الصلاة، وأقيم الصلاة طرفا للنهار وزلفا من الليل إلى الحسنات الذين سيئات، وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة ويقيمون الصلاة، هذا لكن شحال من صلاة وكيف الصلاة هذه وركعتها وكيف تؤدى ركوعها الرفض من ركوعها السجود القراءة فيها التشهد إلى آخر الأشياء كلها المواقيت تاعها كذا الفرائض النوافل كل ما يتعلق بالصلاة أين تجده؟ صلوا كما رأيتموه يصلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تكلم عن الزكاة، كيف الزكي؟ ربي أمرك بأن تزكي وأطيعوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن كيف تزكي؟ المقادير والأنصبة وما هي الأموال التي تزكى؟ جميع أنواع المال، ماشي جميع أنواع المال، الأموال التي تزكى دليل وراه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام المقادير الأنصبة، شحال تزكي؟ شحال هو النصاب تاع البقر؟ شحال النصاب تاع الإبل؟ كم هو نصاب الغنم؟ كم هو النصاب النقدين الذهب والفضة؟ وكم تخرج منهم أو منهما إلى آخر؟ وش معنى الركاز؟ كيف الزكاة تاعه؟ التفاصيل أين تجدوها؟ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واذكر ما شيء مسائل كثيرة جدا من مسائل هذا الدين. إذا هؤلاء كذبوا والله العظيم. عندي أبو جهل خير منهم. والله هذا ما بيرك. لا يعلم. لا يعلم. أعوذ بالله. أعوذ بالله. صح. لكن الآن رغم تعرف خاصة مع الشباب تاع المساكن. ونحن أوتوا كما قلنا في خطبة الجمعة أوتي الكثيرون من قبل الجهل بالدين. من قبل الجهل بالدين ممكن عشر سنوات وهو يصلي. لكن عمر مسكين ولا يحضر مجلس. ما يحضر، ما يسأل، ما يتعلم، ما يقرأ، مشكل كبير. أول واحد يلعب له بعقله إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن الإنسان لما يكون الحمد لله يقرأ ويتعلم ويكون رافح القدر بإذن الله تعالى هذا ما يخافش إن شاء الله، هذا لا يتزعزع إن شاء الله ولا تحركه الرياح بل ولا العواصف بإذن الله تبارك وتعالى، تجده رابط الجأش إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا هؤلاء ما قلنا الشيخ يأتموا بالقرآن تزعمون، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، عايز اقرأ القرآن. وش يقول نعم الصحابة رضي الله عنهم ربي عز وجل الذي خلقنا وخلقه وخلق الناس جميعا وخلق الثقلين بل وخلق الخلق كله سبحانه وتعالى. وش قالنا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم؟ افتح المصحف اقرأ قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. أرضى عليهم ربي السابقون الأولون ما قالش فلان وفلان كامل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وش قال ربي تبارك وتعالى أيضا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه ماشي واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين أشداء على الكفار ورحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يدعون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآية. قال ربي عز وجل أثنى عليه وزكاه تزكية عظيمة. قال ربي عز وجل أيضا لقد رضي الله عن المؤمنين أرضاء المرض إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الآيات. ومن أعظم الآيات كما قلنا في بيت الله بخزم رحمه وغيره يقول في هذه الآيات تدل على أن الصحابة كلهم عدو كاسر واحد ماشي عدو رضي الله عنه وأرضاه. قال الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. شوف ميزان ميزان كيف أفضلية من صحابة هذا أفضل من هذا لكن يقول هذا أفضل من هذا ليس على وجه الانتقاص من بعضهم حاشا أبدا لكنها أفضلية لا بد منها. لما أقول لك أنا أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق كذبت ما كذبت انتقص من بعض الصحابة من تقص محتواها لكن هو أفضلهم رضي الله عنه وأرضاه بعده عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه بعده عثمان ذو النورين رضي الله عنه بعده علي بن أبي طالب وهكذا العشرة بعدهم ستة يبقى من العشرة المبشرين بالجنة وهكذا عندك أهل بدر عندك كذا الحمد لله اشكر بينهم الحمد لله كيف تفضيل لكن لا ننتقص من أحد لا ننتقص من أحد. رب العالمين قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لأن الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا قبل الفتح قبل الفتح مكة ضيق مراحل صعبة جدا هؤلاء منزلتهم كبيرة بالمقارنة على الجو بعدهم بعد الفتح الله يبارك ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ومع ذلك عندهم فضل لكن لونين قبل وأفضل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا قاعد لونين ودخل وكلا وعد الله الحسنى وش دي فقال جعل بينهم يخيب الحسنى معناتها الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى أحسنها النبي صلى الله عليه وسلم الجنة الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم أين يصرفون لا إله إلا الله بالقرآن ثمن بالقرآن جيب المصحف وبدأ تجيب دول الآية وحدنا فيه الخير غلطوه أو يرجع إذا ما فيش الخير ما تعبش روحت معاه ما تعبش روحت معاه ما جلس معاه ما تسمع له كما قال واحد من السلف قالوا له ده قال اجلس وكلمك كلمة قال لا ولا نصف كلمة هذا هو الموقف مع مثل هؤلاء والله المستعان. أيها الأكارم نزيد نسمعوا شوية نسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وش قالنا قالنا خير الناس قرن خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خلاص قرون ثلاثة مفضلة بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهم النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نظر يوما إلى السماء قال وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء ينظر يتدبر ينظر في هذا الكون العظيم الذي خلقه المولى الكريم سبحانه وتعالى قال مرة من المرات نظر إلى السماء ثم قال للصحابة رضي الله عنهم قال النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء لا توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد حديث صحيح مسلم حديث عظيم جدا النجوم أمانة للسماء أمانة يعني ما دام النجوم السماء شوف النجوم كيف السماء الحمد لله نهار رب عز وجل يأذن بخراب هذا الكون بقيام الساعة بانقلاب كوني عظيم النجوم هذه ما تلقاش لها في مكان فهم إذا ما دام في مكان الحمد لله أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا صلى الله عليه وسلم قال وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون صح المرحلة اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم المرحلة بعد وفاة شيء كيف بدأت في اختلافات بدأت في فتن كذا أتى أصحابي ما يوعدون في اختلافات وكذا قال وأصحابي أمة ما زال في خير ما دمت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد اشتعرف منزلة الصحابة منزلة راقية عظيمة بفضل الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن جمع من الصحابة عند أهل بدر قال وما يدريك لأن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم سبحان الله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية خلاص جاوز القنطرة. يعني انت تدخل فلان صحفي فهو الحمد لله جاوز القنطرة. تجي تدخل انت من العشرة المبشرين بالجنة، ولا تدخل من أهل بدر، ولا تدخل من أهل الحديبية، ولا تدخل من السابقين الأولين من المهاجرين الأنصار، هؤلاء جميعا قد جاوزوا القنطرة. فوالله إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا عذر كرام أفاضل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وكلهم من أهل الجنة. لما نقول هذا مش معناته الواحد فيهم يخطئ، لأنهم بشر مثلنا يخطئون، لكن أين الخطأ في جنب صوابهم؟ يدور يخطئ لأنه بشر، كل بني آدم، كل نفس الصلاة، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وهؤلاء لا شك أنهم إذا أخطأوا رجعوا، فخطأهم مستور وذنبهم مغفور بإذن لطيف الغفور سبحانه وتعالى، واضع عليهم رضوان الله تعالى جميعا. نقول في الحقيقة كما يقول العقلاء تعالى والعلماء تعالى، الصحابة الفضل تحوم بارز واضح جلي لا يخفى على ذي عينين بصيرتين كالشمس وضحاها، والقمر إذا فلا والنهار إذا يجل إذا جلى، والعكس نعم ربي عز وجل البصر تعود البصيرة. فهؤلاء كالليل إذا يشرق، نسأل الله عز وجل العافية والسلام. أيها الأكارم، إضافة إلى هذا كله، فقد حذر صلى الله عليه وسلم، شوف الحمد لله الدين تاعنا باين واضح ساهل، وشوف كاع الناس الآن طبقات كاع نفهموا فهما واحدا إن شاء الله، واضح شيء واضح محتاج بزاف، الحمد لله العالم يفهم، ولي شوية يفهم، ولي ما قراش يفهم كيسمع الكلمات، أمور واضحة وعقيدة واضحة بينة ظاهرة جلية، اللهم لك الحمد، والكبير يفهم والصغير يفهم والعجوز يفهم وبيفهمون، أمر واضح. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاهم خطوط حمراء كما يقول اليوم، خطوط حمراء ما تعبش، هذه قضايا كبيرة. إذا سمعنا الآيات، سمعنا بعض الأحاديث، نزيد ونسلك كيفاش يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التجرؤ على هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحد منهم ولا نصيفه. يجي واحد من الصحابة ينفق مدة في سبيل الله أو نصفه في سبيل الله، ويجي واحد فينا ينفق مثل جبل أحد من الذهب، شكون أعظم أجرا؟ الصحابي الجليل، ذلك فضل الله يؤتيه يشاء. هل يشكوك العلماء اذا واحد تشرف بالصحبه فقد جاوز القنطره، خلاص روح الدفه الاخرى، تكون عدول جميعا، رضي الله عنهم من اصحاب الجنه جميعا عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى. ايها الافاضل، احنا نتكلم عن الصحابه، لا نتكلم متشافيا، وما نتكلموش باللي كما قال لك كل ابن ما شئت واكتسب ادبا يغنيك محموده عن النسب، ان الفتى من يقول هذا نبي ليس الفتى من يقول كذا نبي. فبين تتكلموا عن نفس السكونة، سواء تتكلموا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، تتكلموا عن التابعين لهم بإحسان، تتكلموا عن العلماء العاملين، تتكلموا عن الذين الحمد لله كانوا سببا في حرية هذا البلد من المجاهدين الأشاوس رحمهم الله تعالى ورحمة الله واسعة إلى آخره، تتكلموا عن هذا الناس هذوما، مش يبقوا دائما يبكوا على الأطلال. أنت كلموخة يستحقون أن نتكلم عنهم وأن نذكرهم بخير وأن ندعو لهم بالخير وأن نعترف لهم بفضلهم علينا بعد الله سبحانه وتعالى، لابد، وأن نذكر الأجيال بفضائل هؤلاء ومناقب هؤلاء، هذا أمر لابد منه. لكن ما نبقاوش تما، ما نبقاوش حابسين نتكلموا عليهم ونبكيو، لا لابد. أكيد يقول لهم نحن المشعل، احنا نقول نحن الراية، المشعل تاع المجوس نحن الراية، هكذا نحن الراية من بعدهم ونمشيو. ناس الأولين حققوا ما حققوه من المؤمنين الرجال، صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لكن احنا ماذا نفعل؟ او نحكي ونبكي وكذا؟ لا، لابد ان ننطلق ولابد ان نوصل المسيره، مسيره البناء، مسيره الدعوه، مسيره التشهير الى اخره، ما هنالك حفظكم الله. ايها الافاضل، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه: من كان مستلما، هو المقصود شوف، احنا قلنا كي نقراو الصحابة باش نتبعوهم، نجيبو التراجم تاعهم، علاش ندافعو عليهم، نذبو عن حياضهم، ندفع الشبهات عنهم، نبرئ ساحتهم. إضافة إلى هذا كله ندعو لهم بالخير ونقتدي بهم، نقتدي بهم ونكتشف بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وإلا ما الفائدة في الجلوس في هذه المجالس إذا قلنا إحنا ما نقتديش بمن سبقنا من أجل صد الخير؟ والله الفائدة. إذا حتى نقتدي بهم، يقول الله مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من كان مستنا، أي مقتسيا مقتديا متبعا، من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحية لا تؤمن عليه فتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا، أعمقها علما، أقلها تكلفا. قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعليكم بهديهم، فقد كانوا على الهدى المستقيم عليهم رضوان الله. إذا كيف سمعوا باش نطبقوا وباش نتبعوهم رضي الله عنهم وارضاهم، كما قال القائل: فتشبهوا ان لم تقولوا مثلهم، ان التشبه بالكرام فلاح، كي تشبهوا بهم فلاح ونجاح وفوز باذن الله تعالى. وهذه الحقيقه، هذا اتباع تحهم الاقتداء بهم، هذه النحله لكثير من الناس. كما قالوا قديما: اذا اشتبك الدموع في خدوده تبين من بكى ممن تباكى. هنا ننجح، لان نقدر اي واحد فينا يدعي انه يحب الصحابه رضي الله عنهم وانه منهم وانه يقتدي بهم وانه يكتفي بهم، لكن في الواقع قد يثبت انه صادق في الدعاء، وقد يكون الواقع، وقد تكون افعاله، وقد تكون تصرفاته ضد ما يدعي. اذا الواقع هو الذي يشهد لاحدنا او يشهد ضده، والله المستعان. اذا احنا نسمعوا ونتعلموا ونقراوا ونفهموا باش ان شاء الله نتبعوهم كما مشاو هما، وربي يشهد لهم وهم يسيرون على الثمره باقدامهم، شهد لهم بالجنه. شهاده عظيمه جدا. ولذلك كيقول لك العشره المبشرون، تكلموا احنا عن العشره المبشرين، ماشي غير هذوما، الصحابه كلهم مشهود لهم بالجنه. سمعتوا يا اخي؟ وكل وعد الله الحسنى. وضع اذا صورت ناس عايشين في الضرب والفتن والمحن من كل جانب، وهم معرضون كغيرهم الناس لمثل هذه الفتن، وقد شهد لهم الوحي الشريف بانهم من اهل الجنان. نعمه عظيمه جدا. فهم احق الناس بان يتبعوا بعد الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. احنا ذكرنا بهذه المقدمات لنفعها ولأهميتها، لاكتساء هؤلاء على رأس من نكتسي بهم ومن نقتدي بهم ومن نتبعهم العشرة. العشرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام العشرة، قلنا احنا كاع مبشرين بالجنة، بصح علاش قلنا العشرة؟ العشرة ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد، ذكرهم في حديث واحد جمعهم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، إلى آخر الحديث. هذا عشرة، وهذا لا شك انها بشارة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام، وتأكيد لما ورد في القرآن العظيم حفظه الله. علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى هو الخليفة الرابع من خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، الخليفة الرابع، وهو آخر الخلفاء الراشدين، وهو الذي أتم سنوات الخلافة، لأن السنوات بعد الخلافة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 30 سنة. قال: ثم ياتي بعدها ملك وملك ملك عظيم، وبعد يجي الملك بعد، لكن سنوات الخلافه 30 سنه. كي نحسبوا 30 سنه راح تخلص مع المقتل تاع علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه كمسلمين ان شاء الله تعالى. وضع اذا هؤلاء هم الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. كلمه كلمه منتشره عباره يقول عمر بن عبد العزيز عليه رحمه الله سبحانه وتعالى ورضوانه، يقول الخليفة الخامس. هذا من حيث التأدب وكذا كلمة ما فيش مشكلة، لكن لما ندقوا في الكلمة لا، لأن عمر بن عبد العزيز، لأن عمر بن عبد العزيز ليس من الخلفاء، وثلاثين سنة تحول جملة وحدة. ثم عمر بن عبد العزيز ليس صحابيا، لو وصفنا رجلا بأنه الخليفة الخامس فأحق منه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، كما سنبين إن شاء الله تعالى معاوية، لكن مع ذلك لم يوصف بانه خليفه، لان الخلفاء اربعه. واضح؟ لذلك الخليفه الخامس لا، قد يقولها بعضهم تجوزا، قد يقولها بعضهم لطريقة الحكم التي سار عليه عمر بن عبد العزيز رحمه تعالى رحمة واسعة من هذا الباب. لكن مع ذلك لا خلفاء أربعة كما سمعتم حفظكم الله ورعاكم. أيها الأكارم، تكلمنا مليح عن علي بن أبي طالب، ذكرنا عدة أشياء تلك الدروس، معليش نعود نذكر برك ببعض أولياته، ببعض أولياته. وخلنا نعرف بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أكرمه الله عز وجل بالكرامات، فهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رجلا مقداما، رجلا شجاعا عليه رضوان الله. علي بن أبي طالب كني بأبي تراب لما وقع بينه وبين فاطمة رضي الله عنها شيء اختلفوا مع زوجته، وهي بنت النبي عليه الصلاة والسلام، هي فلذة كبيره عليه الصلاة والسلام، كان يخفها بزاف خافت مع علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب كيغضب راح للمسجد، ورقد في المسجد، راح ليه النبي صلى الله عليه وسلم ليرضيه، باش يرضيه، شتو الراجل تاع الصح، مشي يعطي الحق لبنته، هذا البنت تغضب والولد يغضب، المرأة تغضب والراجل يغضب، باش انت كي تدخل في الصفوف المستوى، باش ترجح جانبا على جانب. كثير من الآباء الأمر يفسدوا، هو يكون سببا في طلاق ابنته، يكون سببا في تهديد الأسرة بسبب عاطفة جياشة ممكن ما عندهاش مكان. العاطفة عندها بعض الأماكن تاعها، ماشي دائما العواطف ماكانش تطغى، ما تطغاش على الشرع، ما تطغاش على العقل. ولذلك قال العقلاء العواطف عواصف، قد خليها تحكم فيك، راهي عواصف تغيظوا بنته، راهي ضار مع السيبور حلطة، وممكن بنته اللي غلطة، وممكن بنته تندم من بعد. الراجل يقول البركات خرجتوني العيب، سبيتوني ضربتوني مهدتوني شديتو بيا، وما تقول لي باش ما بقات عشرة، ما بقات حتى عشرة. فالأب لازم يكون رجال. إذا الأم تاعها مرأة العاطفة تاعها تغلبها، أنت راجل كي تسير سفير ولا لا، أنت بالعقل كون رزين، قد ما تكيك بنتك قد ما تبكي كون رزين، روح غير بالعقل وعالج غير بالعقل، حالج غير بالعقل شيئا فشيئا. فأنت دائما تكون المصلحة تاعك أن تكون هي الشيء الذي تريده هو مصلحة الطرفين ومصلحة هذه الأسرة، مش لا تهدمش، لا تهدمش الأسرة حتى لا نكرر عيني إبليس عليه لعين الله إلى المدين وأتباع إبليس، والله المستعان. المهم النبي عليه الصلاة والسلام راح إلى المسجد فوجده نائبا، تعال احنا شويه تراب، كي كنا مع العرق نفضح احنا بالسوق، قال قم ابا تراب، قم ابا تراب، فكناه بهذه الكنية صلوات الله وسلامه عليه. المهم علي بن ابي طالب حيضر، والحيضر شنو هو؟ هو الاسد، فكان اسدا غصورا، كان سبعا شجاعا مقداما عليه رضوان الله تعالى. ومناقب تاعو كثيره سبق كثير منها بفضل الله تعالى. نذكر حفظكم الله الان ببعض اولياته باختصار، بعض الاوليات يعني كاين اشياء سبق لها علي بن ابي طالب سبق غيره. الاوليه الاولى كامل انه اول من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان، من الصبيان اول واحد امن بالنبي عليه الصلاه والسلام شكون؟ هو علي بن ابي طالب. لان قضيه الاوليه شكون الاول من امن بالنبي عليه الصلاه والسلام؟ تلقى احيانا يقول خديجه رضي الله عنها، احيانا يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه، احيانا يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه، يذكرون مثل هذا. لكن حقيقه الاوليه هناك اوليه مطلقه واوليه نسبيه. كيف نقول الاوليه مطلقه؟ مطلقه الاول واحد امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش نقاش، خديجه بنت خويلد رضي الله عنه وارضاه زوجته، هي الاولى كامله، هذه الاوليه مطلقه. ثم اذا قلنا الاوليه نسبيه حيث النساء خديجه من الرجال، ابو بكر من الصبيان، علي بن ابي طالب رضي الله عنه جميعا وارضاه، وهكذا واضح. اذا المنقبه هذه عظيمه، اعظم بها من منقبه صغير امن بالنبي عليه الصلاه والسلام وتبعه. اثنين، اول من صلى مع النبي عليه الصلاه والسلام هو مع خديجه رضي الله عنها، صلى مع النبي عليه الصلاه والسلام. والقصه يحكيها ابن اسحاق، قصه شيقه جدا يحكيها ابن اسحاق رحمه الله تعالى صاحب السيره، يحكي على هذا اياس بن عفيف. اياس بن عفيف يحكي عن والده عفيف، وعفيف من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، لكن تاخر اسلامه وايمانه بعض الشيء، تاخر في الاسلام تاعه. عفيف هذا وش يقول؟ يقول كنت امرا تاجرا، فاتيت خلال منى في موسم الحج، باكري في موسم الحج، جيت خلال منى، مازال جديده الدعوه، المشركون كانوا يحجون، قالوا كان عندي موعد مع العباس بن عبد المطلب، رضي الله عنه أرضاه. العباس كان يوميذ مشركا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال كيف عندما نعود معاه كيف بنثى صفقات تجارية بالعشرة بنثى في زلكن وعشكر. قالوا بينما نحن كذلك إذ خرج رجل من خباء الخباء بيطان الخيبة. خرج رجل من خباء فاستقبل الكعبة فصلى، ثم خرجت امرأة من خباء فاستقبلت القبلة وصلت معه، ثم خرج صبي من خباء فاستقبل القبلة وصلى معهما. قال فقلت يا عباس ما هذا الدين؟ والله ما أعرف ما هذا الدين. فقال العباس رضي الله عنه قال هذا محمد بن عبد الله، هذا ولد خويا يزعم أن الله أرسله بدين، وهو الدين تاعو الدين، وراه يقول لهم بالليل الأتباع تاعو، هو يقول لهم بأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه. هل يجوز تشوفون عظمة كسرى وقيصر الخير تاعهم لا راح يرجع لنا؟ الناس يتعجبوا، ثقة في الطريق وبعد النظر ورؤية صحيحة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صح. قال وهذه زوجه خديجة بنت خويلد قد آمنت معه، وهذا ابن عمه علي بن ابي طالب قد آمن معه. وش يقول عفيف؟ قال فيا ليتني آمنت يومئذ فكنت أكون رابعا. هو آمن بعد مدة. قال صح يكون خلف الإسلام ذاك الهوى شي نعمة، كنت أكون أنا الرابع بعد النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعلي بن ابي طالب أكون أنا الرابع. رضي الله جماعة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. المهم أول الناس يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ونشك أنه شرف عظيم لعلي بن أبي طالب. منها علي بن أبي طالب كما يسمونه اليوم كان فدائي يا أخي، أول فدائي في الإسلام هو. قصة الهجرة فدى نفسه ولا لا؟ فدى نفسه حينما نام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم وكان معرضا للموت في أي لحظة. ولا لا؟ يهجموا معولين قاعد داخلين باش يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، يلقوه هو كان مشدد في النبي صلى الله عليه وسلم، هو نايم في الفراش تاعه ليه؟ يضربوه يقتلوه. فذلك فأنجاه المولى تبارك وتعالى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب من أوليته أنه أول المبارزين يوم بدر. تعرفوا يوم غزوة بدر لما جاء صناديد قريش ثلاثة منهم عتبة بن ربيعة وليده وكذا المهم قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له خرجنا ثلاثة يبرزونا راس يبرزونا ثلاثة خرجوا ثلاثة من الأنصار. قالوا لا قالوا ماشي من الأنصار أهل المدينة خرجنا ناس من قومنا من أهل مكة من المهاجرين يعني. خرج لهم النبي عليه الصلاة والسلام العباس خرج لهم علي بن أبي طالب بين ثلاثة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لما خرج علي بن أبي طالب يعني بسرعة قضى على خصمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهؤلاء على الصحيح هم الذين أرسل في أول الله تعالى هذان خصمان اختصروا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار إلى آخر الآيات المباركة. أول من لقب بالإمام، هل يسمعون مليح؟ أول من لقب بالإمام وأول من قيل له كرم الله وجهه، اسمعوا مليح. لكن هذه لم يسر عليها الأولون، هي نوثة تشيع، هي واحد في لكم الإمام علي رضي الله عنه، إيش مشكلة؟ هو إمام وزيادة عليه رضي الله، إيش مشكلة؟ يقول كرم الله وجهه، نعم صلى الله عليه وسلم يكذب وجهه، لا شك في هذا، لكن لماذا يخصونها بعلي بن أبي طالب دون غيره؟ دون غيره كل واحد مش يحكي، كل ما أشكله هو بر فقط، مع أن شوف إحنا شحال نحبوه، شحال نكرموه، لكن كل حاجة في مكان تاعها. الإمام علي، علاش ما نقولش الإمام أبو بكر؟ الإمام عمر، الإمام عثمان، ما تسمعوش يقولوها، الإمام علي، إذا لبث التشيع، وإن كان يقولها من الناس تاعنا ما فيش مشكلة. إن شاء الله لا يقصد بها إلا الخير، لكن يقول فيها لوثة تشيع، هم يميزون علي رضي الله عنه ببعض الأوصاف، منها هذا الوصف، الوصف الأول قلنا يقول الإمام، الوصف الثاني حفظكم الله، الوصف الثاني يقول كرم الله وجهه، هذا دعاء طيب، لكن أبو بكر كرم الله وجهه، عمر كرم الله وجهه، عثمان كرم الله وجهه، علي كرم الله وجهه، العشرة وغير العشرة والصحابة كلهم كرم الله وجوههم، وصف الله جل وعلا أن يكرم وجوهنا جميعا. واضح. إذا تخصيص علي بن أبي طالب بمثل هذه الأوصاف هذا فيه شيء والله تعالى أعلم، لكن نقول هذا ماشي بعد 19 واحد قال هاد الرسول راه بين هذا الشيء لا كان يخطوا هاي سمعوهم بكري قالها لكن احنا لابد ان ننبهها ونحن نتعلم اول من ادخل نظام الشرطه هو علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تبارك وتعالى عليه وهذا النظام كان يخص به الاكابر في القوم والناس الجهات والعقلاء هم الذين كان يخصهم بمثل هذا المنصب رضي الله تعالى عنه وارضاه كذلك مما يذكر عنه انه اول من وضع علم النحو اول من وضع علم النحو طبعا تعرفوا انتم باللي النحو هذا النحو العربي الفاعل لابد ان يرفع والمفعول لابد ان يوصل والجار والمجرور وغير ذلك تعرفوا الاشياء هذه العرب قديما كانوا يتكلمون سليقه ما تخشوا ان يتكلم فينصب المرفوع ويرفع المنصوب وكذا من غير وجه صحيح ما عندهمش هادشي يتكلمون شنو السليقه هنا هو بالولد يتكلم كلام صحيح ما كانش لكن العرب حينما بداوا يختلطون بالاعاجم بدا اللسان تاعهم بدا ينخرج لما بدا يختلطوا بالاعاجم اللسان تاعهم بدا ينخرج بدا ينخرج لانه بزاف اعاجم ماشي عرب دخلوا في الاسلام ما شاء الله لكن اللسان تاعهم كان ياثر بدا ياثر في اللغه العربيه باش يخافوا اللغه العربيه وضعوا قواعد لعلم النحو هذه شويه من الاعراب وضعوا قواعد لازم تقول هذا لازم تقول هذا لازم باش يحفظوا اللسان العربي باش ما ينخرجش يحفظوا اللسان العربي هذا ابو الاسود الجؤلي رحمه الله تعالى رحمه واسعه وكان تلميذا لعلي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى طلب منه قال له يا شوف اللسان وشو صاير وبدا يخالف اللسان وبدا كذا وبدا اللسان العربي قال ما رايك ان نضع قواعد لضبط اللسان العربي واللغه العربيه الى اخره فاذن له علي رضي الله تعالى عنه وارضاه لذلك قال الشاعر اول من افادنا النحو علي سببه نحو حكاه الدؤلي عن بنته التي نوى التعجب فاستفهمت عن اصل رفعها ابا الى اخره فاذكر قصه كامل كيفاش بدا علم النحو هذا ابو الاسود الدؤلي هذا هو المشهور ان ابا الاسود الدؤلي هو الاول من وضع قواعد علم النحو بامر من امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه ايها الاكابر علي بن ابي طالب بعد هذا اول ياد حبيت اذكر له بعض المقالات بعض الكلمات بعض الحكم وعلي رضي الله عنه كان معروفا بحكمه عنده حكم عظيمة جدا وعنده كلمات راقية جدا كلمات راقية وثقيلة في الميزان نذكر في هذه الحصة إن شاء الله بعض الحكم تاعه بعض الكلمات العظيمة كالأمثال كالحكم كالأبيات عظيمة جدا ومرة جاء إن شاء الله نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بين العبارات المعروفة وهذا أيضا ينسب حديثا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن الرفع فيه مقال وقفه أصح وقفه أصح يقول أحبب حبيبك هذا المرء عسى أن يكون بغيضك يوم المرء وأبغض بغيضك هذا المرء عسى أن يكون حبيبك يوم المرء ودي حكمة في الحياة تعيش مع الناس بمثل هذا أحبب حبيبك هذا المرء هذا الحب الذي فيه غلو هذا ما يليقش حب الزاف تحب خوه ان شاء الله تحب ما فيه من الصفات الحسنه وتبغض الصفات السيئه وكل ما ذلك الانسان الذي فيه خير وفيه شيء من السوء فيه خطا فيه زلل فيه عيب شكون هذا من ذل فيما ساء قط ومن ذل حسن فقط بسم الله شكون ما عندوش الاخطاء شكون ما عندوش الزلات وكذا فانت لما تحب واحد هذا الحب العظيم الذي فيه غلو تولي تشوف بلي انه لا يخطئ هذا الخيرات احبب حبيبك هون المرء تجيش تعرف انه شرط قلب امور عسى ان يكون بغيضك يوم المرء جل الانسان يتوازن وابغض بغيضك هون المرء حتى يتبغضوا ذاك البغض الشديد مساله اثنين ثلاثه ما اختلفتوا فيها لماذا تبغضوا هذا البغض تبغض تلك الصفات ماشي هو وابغض بغيضك هون المرء عسى ان يكون حبيبك يوم المرء من اقواله المأثورة رضي الله عنه وارضاه إن الخصومة لها قحم إن الخصومة لها قحم وش معنى إن الخصومة لها قحم معنى الخصومة لها مهالك الخصومة لها مهالك النبي عليه الصلاة والسلام وش قال الحديث الصحيح قال أنا زعيم ببيت في روض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني حول الجنة، زعيم أيضاً ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، كل مراء جدال وإن كان محقا. احتلوا كنت على حق، قل كلمتك مصطلح قش جديد وكشرع، إن خصومة لها قحم والقحم كلها هي المهالك، هي الخصومة. كلمة عظيمة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ومنها قوله طلب الأدب أولى من طلب الذهب، طلب الأدب أولى من طلب الذهب، وهذه كلمة عظيمة جدا في التربية. الإنسان يحرص على التربية، حرص على تربية أولادك، على تربية نفسك أولا وعلى تربية أهلك وأولادك. طلب الأدب هذا أعظم شيء، مش تحس ولدك المهم يجيب لك براءة بأي وسيلة. طلب الأدب أولى من طلب الذهب، واضح. ومن كلماته المأثورة عليه رضوان الله تعالى شو يقول هنا؟ قال كنت إذا دعوت الله فأعطاني فرحت مرة واحدة، وإذا منعني فرحت 10 مرات. لما؟ قال لأن الأولى اختياري والأخرى هي اختيار ربي لي سبحانه وتعالى. ندعي ربي بشعري حاجة، إذا أعطى هذه نفرح، شكون لم يفرح؟ دعيت ربي بشعري فرح، قال لك نفرح مرة واحدة. قال لما ربي منعني ما يعطي هذا الشيء نفرح 10 مرات. علاش؟ لأنه كي أعطاني هذا اختيار تاعي، حاجة كنت حبيتها أعطاها لربي، لكن لما منعني هو اختيار الله لي، هو اختيار الله لي، ربي خير لي، واختيار الله لي أفضل من اختياري لنفسي. وكان فهم هذه روح نبراو صدقني، نبراو ونرتاح نفسيا، ما نجيش نمرضو. تدعي ربي تحرص على حاجة تقدم لها أسباب تمشي ليها تسعى ليها، ما فيش مشكل. ما عطاهاش ربي تفرح، عطاهاش ربي تفرح مرة، ما عطاهاش تفرح 10 مرات، لأن الله لأن الخير فيما يختاره الله لك، الخير فيما يختاره الله لك. وقال أيضا من أطال الأمل أساء العمل. سبحان الله، من أطال الأمل أساء العمل. صح، علاش الإنسان يغرق في الذنوب والمعاصي لما يطول فيه الأمل وشوف بلي الموت حاجة بعيدة؟ وعلاش النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعظ يقول أكثر من ذكر هذه اللذات؟ ما تغفلش، هذه من اللذات والموت. حتى انت شوف تكون انت في غفلة، غفلة لعبدك الشيطان كذا كذا نشعر، وانفتحت عليك الدنيا غير تفكر الموت، عاود تخدم روحك. صح ولا لا؟ ترجع قال ممكن الموت، ممكن ملك الموت عليه السلام او جيلية، ممكن كذا ممكن كذا، تخدم روحك. والعكس حتى كي تكون انت في مصيبة في هم، فاتك شيء من الدنيا فركبك هم وغم، كما يقول ابن اكتئاب تحت اكتئاب، تقول شنو هذا؟ شنو مكتئب؟ أنا ممكن الموت الآن أقرب إلي من شراكي معلي، ممكن الموت بعد قليل بعد لحظات، علاش من الكلمة ازداد لها الكمال؟ أجهز نفسي للقاء ربي سبحانه وتعالى. الموت إذا دوا ذكر هذه اللذات أكثر من ذكر هذه اللذات. وقال عبد الله قال من أطال الأمل أساء العمل. لما طول الأمل تاعو وما زالوا يبروجي وكذا وكذا وكذا كيسير العمل لا نفع، لأن الموت بالنسبة لي حاجة بعيدة ما راحش نفكرها. وشوف هنا نختم بها كان حديث عظيم جدا للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يخط الخطوط، يعلمهم بها الطريقة. فقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديث تلمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام خط لهم خطا طويلا مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال هذا صراط الله مستقيما، وهذه السبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. هذه قصة حادثة. كان حادثة واحدة أخرى ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خط 3 خطوط أو 3 خطوط، خط خطا وقال هذا الإنسان، وخط إلى جنبه خط آخر وقال هذا أجله، ثم خط خطا بعيدا عنهما وقال وهذا الأمل. شوف هذا الإنسان وهذا الأجل وهذا الأمل، قال فبينما هو كذلك، الأمل إنسان ينظر الأمل تعالى، فبينما هو كذلك إذ جاءه الأقرب. وشو الأقرب؟ الموت. إذ جاءه الأجل، إذ جاءه الأقرب. إذن من أطال الأمل أسأل على الله جل وعلا أن يردنا إلى حق ردا جميلا يكفي بهذا القدر. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.